بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إن أكبر عقبتين نواجههما عند اتخاذ الخطوة الأولى لعمل ما هما: أولاً الاستعظام، فتبدو لك الخطوة الأولى مهولة وصعبة وتتطلب من التجهيز والاستعداد والتهيئ ما يجعلك تؤجلها وتسوفها يوماً بعد يوم حتى تصير كالجبل المعنوي الجاثم على صدرك، فلا أنت تركت نفسك حراً من ذلك الالتزام الذي تهاب الخطوة تجاهه، ولا أنت خطوت تجاهه بالفعل لتفرغ منه. والحل البسيط المباشر لهذه العقبة أن تقرر البدء في ذلك العمل لمدة 5 دقائق فحسب، ثم تتركه بعدها فورا. في الغالب ستجد أنك بدأت تندمج بعد تلك الدقائق، ويتضح أن ما بدا لك جبلا لم يكن في حقيقته إلا هضبة. والعقبة الثانية هي الاستصغار، فتبدو لك الخطوة الأولى التي حددتها لنفسك ضئيلة وهينة لدرجة أنها لا تساوي شيئا في جنب الهدف الكبير الذي تسعى له، ولا تستحق بالتالي إجهاد نفسك واستنفارها لأجلها، فتؤجل وتسوف لحين تحشد طاقاتك لخطوة أكبر منها. والحل لتلك العقبة أن تخطو فورا الخطوة الأولى بالقدر المتاح لك على حالك، دون مزيد تسويف أو تأجيل أو انتظار لزمان أنسب أو حال أيقظ أو غير ذلك، مستحضرا أن أي خطوة بأي قدر تعني أملا في بلوغ الغاية على المدى مهما طال، طالما أنك مثابر مداوم. أما انعدام أي خطوة بأي قدر والاستنامة للتسويف والتأجيل، فلا أمل من ورائهم في وصول أبدا مهما امتد بك العمر. ومن المفيد أن يستحضر المرء أن الجدية في حياة الحياة لن تكون بطعم الفراولة، ولا هي كذلك بطعم الليمون بالضرورة على الدوام، بل طعمها ببساطة انعكاس لعمق فهمك ومدى استشعارك لمسؤوليتك الشخصية عن حياتك وما ترتضيه لها وفيها. فقرر واعيا من تريد أن تكون أو لا تكون، وماذا تريد أن تفعل أو لا تفعل، ثم احترم نفسك والزم ما قررت. فإما أن يوافق عملك جدية تطلعاتك، أو تفصل تطلعاتك على مقاس جدية عملك، وليس بعد هذين بين. لكن لا جدوى أبدا من جلد ذاتك وتمزيق نفسك معنويا بين تطلعات سامقة وهمة خائرة، ثم لا تزداد بعد ذلك التمزيق والجلد إلا لهوا وعبثا. والموفق في هذا الجهاد المستعين بالله على الدوام، ذو البال الطويل والصبر العنيد في تربية نفسه وإنضاجها على نار لا تنطفئ شعلتها تماما وإن تذبذبت أحيانا بين الاتقاد والخفوت.